ولو عرضنا هذه الحقيقة على الجيل الأول، جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين نصروا دين الله عز وجل في نفوسهم أولا، ونصروا دين الله عز وجل عندما بلغوا هذا الدين للآخرين ثانيا. عندما نستعرض هذا الجيل نرى أن الله سبحانه وتعالى جزاهم على صبرهم وعلى طاعتهم، جازاهم على هذا الصبر وعلى هذه الطاعة خيرا كثيرا. كانت فترتهم قليلة في حياة هذه الأمة، لكنها كانت فترة قوة وفترة خير وبركة. كانت فترة الصحابة فترة قليلة في حياة هذه الأمة، لكنها كانت فترة انتصار لهذا الدين وانتشار لهذه الرسالة التي نعتز بها، بل ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا منضوين تحت لوائها، وأن جعلنا من الذين يحملون أعباءها ويتحملون في سبيلها الكثير، نحمد الله على ذلك. الصحابة كان الجيل الذي حمل هذه الرسالة جيلا صابرا. فلا ننسى جهاد أسرة ياسر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولا ننسى جهاد بلال رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، وهو يعذب في بطحاء مكة وينطق بهذه اللفظة: أحد أحد، فرد صمد. ويمر عليه الصادقون ويقولون: أجل، أحد أحد يا بلال. ويعذب بلال من أجل هذه اللفظة فقط، ويقولون له المشفقون عليه: اترك هذه اللفظة لأنها تزيد من غيظ أعداء الدين وتنزل بك كثيرا من التعذيب والإيلام. فيقول في ثبات وفي إقدام وفي قوة: والله لو أعلم كلمة أغيظ لهم منها لقلتها، وهو تحت التعذيب. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وخباب ابن الأرط رضي الله عنه وأرضاه، وصهيب، أولئك الذين عاشوا في مكة يتحملون وطأة هذه الدعوة وتعذيب المشركين لهم، وهم يتذوقون حلاوة الإيمان ويستعذبون هذا العذاب تحت وطأة، يستعذبون هذا العذاب في سبيل طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. كانوا يتذوقون الإيمان فعلا لأنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلما صبروا وثبتوا وقاوموا ووقفوا في وجه الصادين عن سبيل الله، كانوا أئمة العالم وسادة الدنيا وقادة الأمم، ورفعوا راية الإسلام عالية خفاقة في كل مكان. ما كان واحد منهم يصبر على الأذى لأنه يريد عرضا من أعراض الدنيا أو يريد منصبا من مناصب الأرض أو يحرص على أن يكون في يوم من الأيام رئيسا أو وزيرا أو حاكما، وإنما كان يحرص على أن ينتشر دين الله في الأرض. فلما كان هذا قصدهم ولما تحملوا في سبيل هذا ما تحملوا، كان منهم أمين هذه الأمة، وكان منهم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكان منهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. لما ثبتوا وصبروا ما كان واحد منهم يعمل لدنيا، وإنما يحرص على أن ينال الأجر والثواب والجزاء من الله رب العالمين. فكانت سيرتهم خير سيرة للبشرية جمعاء. ويكفي أن تسمعوا عمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الراشد الثاني وهو يقول عن بلال الذي كان عبدا حبشيا والذي صبر وصمد على الإسلام، يقول عن بلال وهو يبين أنه سيد من سادات الإسلام، يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال. عمر يقول أبو بكر سيدنا، ويكفي أبو بكر سيد، لكن بلال يكون سيد لعمر وسيد للمسلمين. أجل، من الذي رفع بلال إلى هذه السيادة؟ هل المال الكثير؟ هل الثروات الطائلة؟ هل الخير الذي يجنيه هذا من هنا ومن هناك؟ كلا، وإنما الذي جعل بلال يرتفع إلى منزلة السيادة والريادة الإسلام، الإسلام العظيم. أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. ويكفي أن تسمعوا هذه المقولة: أبو بكر سابق العرب، وبلال سابق الحبش، وصهيب سابق الروم، وسلمان سابق الفرس. من الذي جمع هذه الجموع وصهرها في هذه البوتقة الراقية القوية؟ إنه الإسلام العظيم الذي لا يفرق بين عربي وأعجمي إلا بتقوى. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هو الصبر الذي، ما هو الجزاء الذي أعطاه الله لهؤلاء الصابرين الصامدين الثابتين الموقنين بما عند الله؟ ما هو الصبر؟ ما هو الجزاء؟ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انتشر الإسلام على أيديهم، وانتصرت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم على أكتافهم وعلى سواعدهم. كانوا يحملون في اليد اليمنى سيوفا مسلطة على رقاب الأعداء، وكانوا يحملون في صدورهم كتاب الله عز وجل، يحملونه في صدورهم ويواجهون المعانع والغزوات، يواجهونها بهذه المعالي، بهذه المعاني العالية. صورة من الصور: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الإمكان أن تتكرر هذه الصورة؟ ممكن. والآية الثانية تبين هذا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لابد عمل صالح مندفق من عقيدة إيمان يعلي قدرنا ويرفع شأننا ويعز جانبنا وينصرنا على أعدائنا. إيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيه الجزاء؟ ده شرطه. إيه الجزاء؟ فلنحيينه حياة طيبة. عندما تقرأ هذه الآية وتقف عند الحياة الطيبة، حياة لا يهددك فيها عدو، حياة تشعر فيها بقيمتك، حياة تشعر فيها بآدميتك، حياة تشعر فيها بكرامتك، حياة تشعر فيها بأنك عزيز على الله، عزيز على هذا الكون، عزيز على أعداء الله. الحياة الطيبة، حياة طيبة ايه؟ فسرها أسلافنا الحياة الطيبة أن يعيش الإنسان في دائرة الرزق الحلال. دي الحياة الطيبة، رزق حلال، رزق حلال، تعيش وتتمتع بالحلال الذي يجعلك إنسانا تعرف قيمة الحلال. ادي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة ايه؟ القناعة والرضا. الحياة الطيبة القناعة والرضا، رزق حلال، قناعة بما عند الله عز وجل، قناعة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، والرضا. أدي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة السعادة، سعادة تشعر بها في أن صحتك موفورة وأمنك موفور، وأن ابنك وابنتك وزوجك وجيرانك يعيشون على هذا المستوى، حياة طيبة. أنت تعيش في إطار الحياة الطيبة، في إطار الرزق الحلال، في إطار طاعة الله عز وجل، وابنك وابنتك وزوجك وجارك والكل يعيشون على هذا المستوى. فلنحيينه حياة طيبة، وما أعظمها من حياة، وما أجلها من حياة، وما أسعدها من حياة. قل لي بالله عليك يا أخي المسلم، ما الذي يساويه المال؟ لو أن عندك مالا كثيرا وخيرا وفيرا، وصحتك تكاد تكون لا تقوى على أن تساعد بها نفسك أو أن تمضي بها في أمر من الأمور، أنت مهدم وعندك مال كثير وخير وفير، ما الذي يفيدك هذا المال؟ ما هي هذه الحياة التي تعيشها؟ الصحة، الصحة خير كثير على الإنسان. أمر، قل لي بالله عليك، ماذا يفيدك المال وكثرة المال ووفرته إذا كان لك ابن شقي أو ابنة منحرفة أو زوجة فاسقة أو فاسدة؟ ماذا تفيد من هذا المال ومن هذا الثراء؟ هذه حياة؟ هذه حياة لا يشعر بها ولا يحرص عليها إلا أولئك الذين يعيشون لمعداتهم ولمظاهرهم. ولله ضر الشاعر العربي الذي يدعو على هؤلاء الذين يعيشون لملبسهم ولمعداتهم، يدعو عليهم بهذا الدعاء بالقطيعة، ربنا يقطعهم. لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. قطع الله هؤلاء، بيدعو لهم تلبوس، يقطعهم الله. الذين كل همهم ومناهم من هذه الحياة أن يلقوا لبوس يلبسونه ويظهرون أمام الناس ومطعم. وحرص هؤلاء الذين يعيشون لهذه المظاهر أو يعيشون للمطاعم، حرصهم انما يجعلهم لا يبحثون عن المأكل الحلال ولا الرزق الحلال ولا المطعم الحلال ولا المشرب الحلال ولا المنكح الحلال، حياتهم هكذا. ايها الاخوة الاحباب، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لابد من عمل صالح وايمان، والا لا يكون العمل الصالح بدون الايمان مقبولا. فالذين ظلموا عندما يرون العذاب ولو ويجدون ويريدون ان يخفف عنهم، ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب، اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة سنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، الجزاء فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ايها الاخوة الاحباب، الاية الاولى تتحدث عن الذين صبروا وصمدوا على طاعة الله، فكان جزاؤهم هذا الجزاء، ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. والآية الثانية تتحدث عن الذين يأتون بعد ذلك يجعلون العمل الصالح لهم منهجا، ويجعلون الإيمان مع العمل الصالح دليلا لهم، وهم يبحثون عن الحياة الطيبة. حياة طيبة لا تجد فيها، لا تشعر فيها بفقر. انت ربنا اعطاك مال بتحمد ربنا عليه، اعطاك صحة بتحمد ربنا عليها، اعطاك اولاد صالحين تحمد ربنا على ذلك، اعطاك زوجة صالحة كنز ثروة. ده ربنا لما بيتكلموا عن الآية القرآنية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما حسنة الدنيا اللي احنا عايزينها؟ قال الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة لانها بتربي اجيال صالحين. هذه الامور فلنحيينه حياة طيبة. بعض الناس يفكر من الحياة الطيبة المال. طب ما قلنا لكم ان المال لا يجعل الانسان حي يعيش حياة طيبة. عندما كنت في سفري هذا رأيت من المسلمين الذين يعيشون في المهجر هناك، رأيت منهم عمالقة الفكر، ورأيت منهم طاقات خلاقة ينتفع بها هذه الطاقات الخلاقة مجتمعات المسلمين لو استخدموهم، لكنهم حرصوا على انفسهم لانهم خرجوا برصيد الايمان من هنا، من هذه البلاد، سواء كانت من بلاد عربية او من بلاد اسلامية غير عربية، لكنهم مع ثرواتهم الطائلة ومع علمهم الكثير والوفير ومع امكانياتهم العقلية التي يستفيد منها اعداؤنا، يستفيد منها الغرب هناك ولا يستفيد منها المسلمون في بلادهم، فقدوا شيئا. هم يعانون من تربية الاجيال، الابناء. ماذا تفيد الاموال الطائلة والحياة التي يعيشها وعنده ثروات هائلة، ماذا يفيد بعد ذلك لو فقد ابنا او فقد بنتا او فقد زوجة او فقد صحة؟ عندما يفقد الانسان كل هذه الاشياء ماذا يفيد في هذه الحياة؟ هل هذه حياة يحرص عليها الناس؟ ايها الاخوة الاحباب، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من الايمان، وما انعم به علينا من الطاعة، وما رزقنا الله سبحانه وتعالى به من القناعة، نحمد الله على ذلك. ولكم ان تعرفوا تماما ان الايمان والطاعة لله عز وجل امران لا يمكن ابدا ان يفرط فيهما الا انسان جاهل او فاجر او بعيد كل البعد عن حقائق هذا الدين. نحمد الله ان من علينا بدين الاسلام ورزقنا القناعة والرضا، انه نعم المولى ونعم النصير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ايها الاخوة الاحباب، فلنحيينه حياة طيبة، اللي يؤمن ويعمل عمل صالح من ذكر او انثى. ونفس السورة اللي هي سورة النحل هذه، يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى هو مؤمن، يبين ان الرجل الذكر والانثى متساويان في الثواب وفي الاجر، وده دي من عظمة هذا الدين. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. نفس السورة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها حال الجاهليين المشركين، لما كان واحد منهم بيبشر بالانثى كان ايه يتوارى من القوم، واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. نفس سورة النحل يحكي ربنا سبحانه وتعالى عن المشركين وعن الجاهليين وعن البعيدين عن الله عز وجل، اذا بشر احدهم بالانثى. لكن يجلنا في الاسلام كده يقول لك ايه، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. اذا احنا لا نهمل الرجال ولا نهمل النساء، لا نهمل البنين ولا نهمل البنات، مجتمع الاسلام العظيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، فنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة الأحباب، لا تظنوا أن الحياة الطيبة تكون بالمال ولا بالثراء، لكن يبقى شيء، المال والثراء لا نهمله، لكن إذا فقدنا المال أو فقدنا الثراء ما ينبغي أن نفقد القيم الأخرى، لا ينبغي أن نفقد إيماننا بربنا ولا صلتنا بخالقنا جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الغنى غنى النفس. كان عمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين يلبس ثيابا مرقعة، لكنه ما خضع في يوم من الأيام لكافر، وما خنع في يوم من الايام لفاجر، وما استجاب في يوم من الايام لدعوة داعي لا يعرف شيئا عن الاسلام. عمر عندما جاء في يوم من الايام يسأل احد عماله وهو ابو موسى الاشعري: من الذي يكتب للمسلمين ويدون لهم؟ قال: اني استعين بنصراني لتدوين احوال المسلمين. قال: اما وجدت الا نصرانيا ليطلع على اسرار المسلمين؟ قال: انه على دراية وعلى علم. قال: اذا لو مات هذا هل ستظل الامة بدون ان تعرف صاحب الدراية او العلم الا من النصارى؟ هذا قول عمر رضي الله عنه وارضاه. لا نستعين بغيرنا على اسرارنا، لا نستعين، ونحن المسلمين، نحن المسلمون من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا نستعين باعدائنا على اسرارنا. ايها الاخوة الاحباب، عندما جاء حكيم ابن حزام وهو صحابي جليل، جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوزع الغنائم، غنائم ثقيف والطائف، فاعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، اعطاه من الغنائم، لقاها برضو متطلع للغنائم، قال له خد، مرة تانية لقاها متطلع قال له خد لغنائم كثيرة خد. فلما اخذ مرة ومرة تانية ومرة ثالثة من الغنائم غنائم الحرب انتصارات المسلمين اموال بتوزع. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وعطانا كلنا درس كلنا كده يا حكيم ابن حزام ان هذا المال حلوة خضرة. المال ده حلو بيجذب بيفتن بيخلي الناس تضعف ويسيل لعابها. ان هذا المال حلوة خضرة من اخذه بسخاوة نفس يعني بغنى نفس بورك له فيه ومن اخذه بتطلع نفس دايما كده هو دايما ينظر له كده ومن اخذه بتطلع نفس باستشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كمن يأكل ولا يشبع. ايها الاخوة الاحباب نكتفي بهذا القدر نعيش في ظل الاسلام امنين مطمئنين ونحمد الله سبحانه وتعالى على الامن. من بات امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا القناعة والرضا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الحلال في الطعام والشراب والملبس والمسكن. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تكتب لنا خير الدنيا وثواب الاخرة. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصرنا على اعدائنا. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي كشمير وفي الاقصى وفي فلسطين وفي الفلبين وفي الصومال. اللهم ايد المسلمين بدينك يا رب العالمين. اللهم واحص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن صحابة رسول الله وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.